من أن أول سورة نزلت مكة اقرأ وآخر سورة نزلت بها المؤمنون ويقال العنكبوت، وأول سورة نزلت من المدينة ويل للمطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم. طبعا يلاحظ في أول سورة على الإطلاق انتهينا منها على النصي عنها أنها اقرأ، يعني الخمس آيات الأولى من اقرأ، ما بعد ذلك من الأوائل هذه فهو مختلف فيها أو الأواخر كذلك، يعني ليس فيها يعني قول يمكن أن يقال أنه هو الصحيح دون غيره، وكل واحد من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم يحكي ما بلغه أو ما يظن هو أنه أول أو آخر سوى السابق ذكرناه. قوله أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، هذا ممكن يدخل في الأوليات المخصوصة التي ستأتي بعد قليل. أما ما ذكره ابن حجر رحمه الله من قول اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة أنزلت، فهذا فيه نظر، خصوصا أنه أيضا في تفسير سورة عبسة ويل المطففين ورد عن ابن عباس أن أهل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فلما جاءهم صلى الله عليه وسلم نزل عليه ويل المطففين، وإن كان هذا ليس فيه ذكر الأولية إلا أنه يشير أنه من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصد أنه من الصعب الحكم على الأولية في المدينة، لكن فيه أيضا خلاف في أول سورة نزلت في المدينة. وذكر عن الواقدي أن أول سورة نزلت في المدينة سورة اقرأ، ثم أورد الأثر وقد سبق له عن جابر بن زيد اللي هو فيه ترتيب إيش الآيات، ترتيب السور في النزول. النسفي عن الواقدي هي سورة القدر عن الواقدي، يعني ولا ما عند الواقدي إيش الواقدي، أي نعم النسفي عن الواقدي. طبعا هذا الذي ذكره جابر ابن زيد هو علق عليه بأن هذا السياق غريب وفي هذا الترتيب نظر، قال وجابر ابن زيد من علماء التابعين بالقرآن، ثم ذكر اعتماد الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التي تلاها المؤلف. فأيضا هذه القضية اللي هي قضية الترتيب سبقت لما أخذنا في المكي والمدني، سبق الحديث عن قضية إيش ترتيب السور في النزول، وأيضا فيها خلاف، أيضا فيها خلاف. طبعا تنبيه هنا الأثر ذكره الثاني بإسناده، ففي سقط كثير عند السيوط، ما هو بعيد، وفي صور وفي نقص أيضا، أثر طويل شوي. طيب عندك أنت كامل ذاكره؟ إيه موجود؟ يعني ذاكره كامل بس في أم تتبعته في الصور، لكن هل في أشياء ممكن نستفيد منها في هذا؟ لأن ما ودنا ننهي المبحث هذا. إحنا مرة أذكر ذكرناه يوم كان فائدة في موضوع ضابط المكي والمدني، نعم. جابر بن زيد، أيوة، أنه قال عندما تعرف الأسفار فنزل عليه وهو قاطن بالمدينة كذا وكذا، نزل عليه وهو قاطن بمكة كذا وكذا، كان يعتبر مكان النزول، أي نعم نزول النبي عليه الصلاة والسلام، فصار عنده المكي والمدني نفس تقسيم يحيى، يعني بيكون. طيب هو بداية الأثر إيش اللي موجود عندك عن جابر بن زيد؟ قال أنزل عن النبي، عندك اللي قصك في قال أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أول ما نزل بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ساق ثم قال بعدما سرد المكي قال فذلك ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بمكة 85 سورة إلا من سورة النحل فإنه أنزل عليه بمكة كذا وكذا، ثم أنزل بالمدينة 28 سورة سوى سورة النحل فإنه أنزل بمكة من سورة النحل 4 آيات وبقيتها بالمدينة، وأنزل عليه بعدما قدم المدينة ثم بدأ يسرد السور. جيد. ثم قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره 4 آيات ويبدو في اختصار في الأثر هنا، اي نعم هي صغار، لكن الاشكاليه انه في الصور داخل تبعتها فيه سقط، يعني احيانا صوره احيانا صورتين. انا اخشى انه يكون ما هو من السيوطي، اخشى يكون من اذا كان متوافقه جميع الطبعات يراجع. لكن انا ما اعتنينا طبعا بتتبع الصور لانه سبق طبعا الحديث عنها هناك. طبعا سبق اشاره فوائد من الفوائد اشرنا اليها اللي قضيتي في تسميه السور ولا لا؟ انه من فوائد هذا السرد تسميه السور، لان نجي عندنا ثم سبح الحواريين، يعني سوره ايش؟ الحواريين اللي سوره ايش؟ الصف. نعم. العموم ما ودي انطل في هذا، ممكن هذا يعني يقيد انه يراجع سند الداني في عد الآية، يعني لو قيد هنا وميزة أنه عنده مصدر آخر غير الداني، يعني السيوطي اللي عزاله هنا أبو بكر محمد بن الحارث، يعني مصدر. هل هذا مطبوع طبع هذا الجزء؟ ما أدري. ذكره الداني بإسناده؟ يعني بإسناده في البيان في عد آية القرآن، في البيان في عد آية القرآن صفحة 135 35 طيب البيان في عدة القرآن صفحة 135 للداني. الفرع الذي بعده في الأوائل المخصوصة، في الأوائل المخصوصة، وهذه الأوائل المخصوصة أيضا في بعضها خلاف، لكن التقييد أنها أوائل مخصوصة أيضا جميل. مثلا أول ما نزل في القتال، إذن كانها موضوعات محددة، أول ما نزل في القتال إذن الذين يقاتلون. وأيضا لاحظ أول ما نزل في الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر، وبعض علماء التفسير يذكر آية النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يجعل هذه أول آية نزلت فيش في الخمر. إذا المقصد أنه حتى في الأوليات المخصوصة هذه قد يكون هناك شيء من الخلاف. وأول ما نزل في الأطعمة كما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ثم آية النحل إلى آخرها، وبالمدينة آية البقرة، ثم آية المائدة، ونسبه إلى ابن الحصار. المقصد من هذا إنها آيات مخصوصة. لاحظ مثلا أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم، أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم، وطبعا كونها أول سورة أنزلت فيها سجدة هذا قد يشكل عليه فيما لو يعني ذكر سورة نزلت قبلها وفيها سجدة، لكن هذا كما قلنا أنه علم عزيز أن يعرف ترتيب النزول. أول ما نزل من سورة براءة ذكر لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، طبعا هذا لا شك عن مجاهد ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تثبيت، لأنه في بعده عن أبي الضحى أن أول ما نزل من براء انفروا خفافا وثقالا، إذا في خلاف حتى بين التابعين في هذا. أيضا هذا مروي عن أبي مالك اللي هو غزوان الغفاري انفروا خفافا وثقالا، وكذلك عن عامر الشعبي، فكانوا اتفق كم ثلاثة من التابعين على أن انفروا خفافا خلافا لمجاهد. وعن سعيد بن جبير قال أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وكل هذه كما تلاحظون تحتاج إلى ماذا؟ إلى سند عمن شاهد هذا الحدث، يعني السند عمن شاهد هذا الحدث انهم الصحابه، فقول الصحابي مثل هذا الاصل فيه انه حجه اذا لم يخالف، اما قول من بعد الصحابي فيستدل له ولا يستدل به انما يستانس به. لكن حينما يروى مثل عن ابي مالك وعامر وابي الضحى مجموعه يرون ان اول ما نزل من ايه كذا، فلا شك ان هذا يعني القول يكون معتبرا يستانس بالكثره على صحه هذا القول، يستأنس بالكثرة على صحة هذا القول. هذا ما يتعلق بالأوليات المخصوصة. هذه تعتبر في حكم المراسيل؟ لا شك، لا شك أنها في حكم المراسيل. أما في معرفة آخر ما نزل فلإن كان الاتفاق كما سبق في أول ما نزل واضحا، فإن الاختلاف في آخر ما نزل شديد جدا، سواء آخر ما نزل من السور أو آخر ما نزل من الآية. أيضا هذا الباب فيه خلاف شديد، يعني اختلاف شديد بين أول ما نزل، بين آخر ما نزل من السور أو آخر ما نزل من الآية. ولهذا ستلاحظون أنه فيه أواخر مختلف فيها كثيرة، وبعضها فيه غرابة وبعضها محتمل. فأول ما يواجهنا قوله يستفتونك في الكلالة، على أن آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت براءة، وهذا قول البراء بن عازب. سنلاحظ أنه روي عن عمر مثله، ثم قال آسف عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا. إذا لاحظ أنه اختلف قول الصحابي مع قول الصحابي، مما يدل على ماذا؟ على الصحابي يحكي ما وصل إليه علمه، يعني ما نما إليه علمه يحكيه، على أنه هو آخر ما نزل، والصحابي الآخر يحكي ما نما إليه علمه هو. فإذا سبب الاختلاف هنا أن كل واحد يحكي ما نما إليه علمه أو ما يظن أنه هو آخر ما نزل، لأنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا شيئا بعد هذه الآيات، فيحكي على أنه هو آخر ما نزل. قال عند أحمد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آية الربا، وعمر قال إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. وقوله إن من آخر القرآن نزولا لا يلزم الآخرية المطلقة، لأن نتكلم احنا الآن عن الآخرية المطلقة، وإن النص هذا لا يلزم منه الآخرية المطلقة، إنما هو من آخر ما نزل. ابن عباس له قول آخر، قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطبعا بعضهم يدخل في الآخرية الآخرية مخصوصة، يقول آخر آية نزلت في الربا، يقصد إيش؟ في الأحكام، آخرية مخصوصة بالأحكام، وإن كان سيأتي بعد قليل كلام آخر في آخر آيات الأحكام. كل هذه الأقوال كما تلاحظون يعني فيها هذه الآخريات، وكما قلت لكم أنه الباب فيها الأصل فيه ماذا؟ الإسناد، والخلاف فيها شديد كما تلاحظون سواء في السور أو في الآيات. في عندنا قول لعائشة رضي الله عنها قالت آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. هذه الآخرية طبعا يظهر منها ليست آخرية مطلقة. هنا قول ابن عباس ما يقويه أنها بس إثبات ما هو مروي عن ابن عباس، ما يقويه أنها روي عن مجموعة من تلامذته اللي هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذكر هنا عكرمة سعيد بن جبير الضحاك، يكون مروي عن ابن عباس، يعني تقوي أنه مروي عن ابن عباس. ابن عباس إيه ما في إشكال، قول ثاني إيه ما في إشكال اللي أخرجه البخاري عن ابن عباس. طيب هو محتمل أن يكون له أكثر من قول في هذا، ومعروف ابن عباس أحيانا يكون له أكثر من قول، فأيهما القول المتأخر هذا يصعب يعني الحكم به، ولهذا مثل هذا يتخفف منه لأنه ليس تحته يعني طائل علمي. يعني لو احنا الآن سألنا بعد قليل، كان السؤال سيد لك نسأل أنه هل هناك يعني طائل علمي في فهم أو في معرفة آخر ما نزل غير كما قلنا قضية العناية عناية العلماء؟ يعني ايش ما فيها شيء كبير، لانه معروفه قضيه النسخ ومنسوخ، يعني معروفه من غير معرفه اخر ما نزل. يعني هل هناك فوائد علميه نجنيها من معرفه اخر ما نزل غير طبعا كما قلنا العنايه والفائده العلميه المباشره هذه؟ لان كل فائده علميه مباشره هي بحد ذاتها فائده علميه، لكن هل لها اثر يعني بعد ذلك أو لا؟ ليظهر كما قلت في هذا الباب عموما أنه ما لها آثار يعني علمية أخرى غير قضية العناية وفائدة العلمية المباشرة. قول عائشة نرجع له، قال آخر ما آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. طبعا هنا لاحظ قول عائشة نريده، هل مراد آخر سورة نزلت يعني على الإطلاق أو هي تشير إلى مسألة؟ لأن قالت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، فكان يفهم من السياق أنها آخر سورة في الأحكام، آخر سورة في الأحكام، يعني كانوا نحمل حديثها على أن المراد بها آخر سورة الأحكام، لأنها قالت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوا. والآن معروف أن سورة المائدة سورة مليئة بإيش؟ بالأحكام، مليئة بالأحكام. فإذا يحمل هذا على أن مرادها آخر سورة في الأحكام. هناك حديث أيضا بعدها بقليل يا شيخ، هنا إجابة يعني جواب البيهقي سليم في الاختلافات هذه. اي نعم، كلام البيهقي جيد. البيهقي أن كل واحد نعم. لا، البيهقي ولا من؟ قال يجمعوا بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده. وكذلك قول أبو بكر، قول أبي بكر القاضي الباقلاني في الانتصار، هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله بضرب من الشهاد وغلبة الظن. كذا عندكم؟ ها؟ وكلنا عندي ما زائد إذن، وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره وسمع منه بعد ذلك كذا، أو غيره سمع منه بعد ذلك. وغيره سمع منه بعد ذلك. أنا عندي واو. وغيره سمع، جيد، عندي واو. وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنها آخر ما نزل في الترتيب انتهى. يعني كل هذه الاحتمالات العقلية واردة. الذي استغربه السيوطي في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه على أنها آخر آية نزلت من القرآن، أجاب عنه ابن كثير قال هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. طيب، هذا الحقيقة لنا نريده من هذا الأثر أو من تعليق ابن كثير، أنه عندنا في باب علوم القرآن أو في التفسير أيضا إلى توجيه الآثار، وهذا العلم يعني الحقيقة علم عزيز مع أنه يحتاج إليه، خصوصا توجيه الآثار إيش؟ المشكلة. حينما يكون عندنا أثر مشكل كيف يمكن أن يوجه قبل أن يخطأ يعني القول بالأثر يوجه. طبعا لا يلزم أن يكون كل توجيه صحيحا، لكن على الأقل أنه يعتنى بتوجيه هذه الآثار، فإن لم يوجد سبيل إلى توجيه الأثر بعد ذلك يمكن أن يعني يتكلم في الأثر، خصوصا إذا صح الأثر عن الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي. ما ورده عن البخاري وغيره عن ما ورده فيما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا، قال هذه هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، هذا واضح أنه لا يريد الآخرية إيش المطلقة ولا لا، إنما يريد في شأن إيش القتل، في شأن القتل. ومعروف كلام ابن عباس في هذه الآية أنه لا يرى في آية القتل أنه نسخها شيء. مش السياق الأثر أصلا شيخ، كان سؤال هو عن آيتين يبدو آية ذلك، آية في القرآن وآية في سورة وآية والآية هذه. بس الآن الخبر كما جاء هنا من دون ما يحتاج الرجوع إلى روايات الخبر، نقصد هو عموما هو واضح جدا أنه الخبر يتكلم عن إيش قضية القتل، وأن هذه الآية هي آخر آية وما نزل ما ينسخها. نذكر الأحاديث كانت تدور على سعيد بن جبير يسأل. نعم، هي هو سأل عن آية الفرقان وعن هذه الآية. طيب، أيضا كل عشان ننتهي منها ننتهي من نذكر آخر شيء للتنبيه في المشكل الذي ذكره في مع ما تقدم، قال من المشكل على ما تقدم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع، وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها، وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي فقال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك، وقد استشكل ذلك من جرير وقال والأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بأفرادهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنهم، ها؟ بإقرارهم. وكاتب عندي في طاء بإقرارهم، طبعا بإفرادهم من دون إيش؟ المشركين في هذا العام، حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيده بما أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون، لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي. طبعا هو الآن الإشكال واضح جدا، لأن هذه الآية نزلت أين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، لا؟ هل معنى ذلك أنه لم ينزل عليه بعد عرفة شيء من الأحكام؟ من قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم، ذكر على أنه آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك، فهذا يشكل. طبعا الحقيقة تكلم عنها الطاهر بن عاشور، لكن نسيت، كنت سأحضر الجزء فنسيته، فيمكن أن يكتب أمامه يراجع كلام الطاهر بن عاشور عن هذا الإشكال، لأنه أجاب عنه وحله حلا جيدا، اللي هو إشكاله: اليوم أكملت لكم دينكم. وممكن أنه يحمل محمل الغالب، وأيضا ممكن يقال إنه بعد هذه الآية لم ينزل شرع، يعني إنما نزلت إيش؟ تتمات لفروع، ولم ينزل شرع لقضية أصلية جديدة. بمعنى على سبيل المثال، مثلا لما نأتي إلى الفرائض على سبيل المثال، ما نزلت مثلا بعد، لم ينزل شيء علم أو ما يتعلق بالفرائض كاملة، قد يكون تنزل تتمة لشيء، فهذه التتمة لا تؤثر في وجود إيش؟ الأصل، أي لا تؤثر في وجود الأصل. نعم. هذا قلنا الأخ اللي ذكره قبل قليل، أنه ممكن هذا أيضا، أنه بالنظر إلى أغلب الأحكام أنه تم حتى لم يبقى إلا شيء قليل جدا، فما يؤثر على معنى قوله: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ليش؟ لا، لأنه نازل، لا هو نازل قبلها آيات في الربا، نازل قبلها آيات في الربا، قصد أنه ما نزل حكم مؤسس لقضية جديدة مستقلة. إذا كل ما نزل بعدها مرتبط بماذا؟ لعذ الآية الكلالة مرتبطة بماذا؟ بالفرائض. وكذلك آية الدين لها علاقة أيضا بالقضايا البيوع، وما البيوع قد نزلت قبلها، وكذلك آية الربا. المقصد من هذا أنه لم ينزل حكم مستقل، لم ينزل حكم مستقل، أو يحكم على أن قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني نظر إلى ماذا؟ إلى أن الشريعة بعمومها تمت، لم يبقى إلا أشياء أو أفراد. أنه الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بقليل، يعني بعد حجة الوداع بقليل. هذا ما يتعلق بأحوال النزول التي من إلى النوع الثامن الذي ذكرها السيوطي، يعني أحببنا أن نسير عليها سريعا لكي لا نطيل فيها، خصوصا كما سبق يعني ما فيها شيء يعني يحتاج إليه كثيرا، وإنما كما قلت لكم قضية مرتبطة بالمعلومة نفسها، وكذلك الإشارة إلى عناية العلماء بالقرآن وأحواله. سبقا ذكرنا، قلنا عنا للفوائد المباحث هذه عموما، نقول عناية العلماء بالقرآن وأحواله، ولا لا؟ هذه فائدة. والفائدة الثانية فائدة خاصة بالآية، اللي من يبحث في آية معينة، يعني مثلا لو واحد يبحث عن آية معينة فإنه يحتاج إلى مثل هذه التفصيلات والتفريعات، أنه بحث مخصوص جدا. وأيضا ذكرنا أن هناك فوائد خارج نطاق علوم القرآن قد ترد على هذه الأمثلة المذكورة، وقلنا في جمع موضوعي لهذه القضايا مثل الحضر والسفر، الليل والنهار، الفراش والمنام إلى آخره، أن يكون فيها نوع من الجمع الموضوعي. في أيضا فوائد أخرى ذكرناها غير هذا، لأن شكل الفوائد مشتتة. وما زال قلنا علاقة بالناس، إنما هذا قلنا علاقته ومعرفة ما حصل من تدرج في بعض الأحكام، في اهتمام ومعرفة الموضوعات الأولية. أي نعم، أيضا هذا ذكرنا. نعم جيد، يعني هذه بعض الفوائد السريعة، يعني نذكرها. ماشي، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بأسباب النزول، نبدأ بإذن الله بأسباب النزول، للنوع التاسع طويل، يعني ممكن نأخذ نفصل على كم جلسة على حسب ما يسر الله. نبدأ شيخ السمع. معليش لو عدت لو اكرمت. ايوه ايوه واسباب هنا كلها في تصنيف القران بدا تندرج تاتي تحت باب كبير اسمه باب نزول القران. اي نعم، هي كلها في علم النزول، اسباب النزول واحوال النزول كلها في علم النزول، المكي والمدني في علم النزول. يعني علم النزول ممكن يشمل مجموعه موضوعات، المكي والمدني واحوال النزول هذه وأسباب النزول، ونزوله على سبعة أحرف، ما نزل ما نزل منه بلغة العرب، ما نزل منه بلغة قريش، كل هذا بياسف ما نزل بغير لغة العرب بلغة قريش، ما نزل بلغات العرب الأخرى، كلها داخل ضمن النزول. يعني حتى الوحي وكيفية النزول داخل ضمن النزول، ويمكن نعبر عنها أيضا بتعبير آخر اللي هو ملابسات النزول، يعني اللي خاصة الأحوال هذه والأسباب نسميها ملابسات النزول، بحيث أنها تشمل عندنا مجموعة من الأنواع المذكورة، فتكون كلها ضمن نوع واحد بدل ما يكون يعني مشتتة بين أنواع.